شاء الله هي ثلاث أسئلة. وفقكم الله، ما هي صيغ التسبيح التي دبر الصلاة؟ صيغ أربع صيغ وقد تصل إلى خمس، ذكرها ابن القيم في زاد المعاد لو رجعتها. طيب طيب، وما صفة التيمم تطبيقا؟ صفة التيمم أن يضرب يده في الأرض ضربة واحدة ثم يمسح كفيه على راحته، يعني يضرب الأرض هكذا ثم يمسح كفيه على راحته ثم يمسح وجهه. وما حكم كسب الحلاق؟ ايش رايك كسب الحلاق، يجوز ولا ما يجوز؟ ان قلنا يجوز اخطانا، وان قلنا لا يجوز اخطانا. والقسمه ها معروفه ولا لا؟ فاذا كان يحلق اللحيه حلقها محرم فكسبه محرم، واذا كان يحلق الراس فقط ولا يحلق يعني فيه تشبه فانه جائز لا باس به. وان كان يحلق هذا وهذا فقد خلط عملا صالحا واخر سيئا. ويدخل ذلك الأجرة أيضا، أجرة الحلاق الذي يؤجر المحل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيحين من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد أحمد: وما تأخر. وسميت بذلك لأنها يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، أو لعظم قدرها عند الله، أو لأن للطاعات فيها قدرا عظيما، وهي أفضل الليالي وهي باقية لم ترفع للأخبار. وأوتاره أكد لقوله عليه السلام: اطلبوها في العشر الأواخر، في ثلاث بقينا أو سبع بقينا أو تسع بقينا، في ثلاث بقينا أو سبع بقينا أو تسع بقينا، وليلة 27 أبلغ، أي أرجاها، لقول ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما. وحكمة إخفائها ليجتهدوا في طلبها ويدعوا فيها، لأن الدعاء مستجاب فيها، بما ورد عن عائشة قالت: يا رسول الله، إن وافقتها فبما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد وابن ماجة وللترمذي معناه وصححه. ومعنى العفو الترك. وللنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا: سلوا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. ترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. وفي الصحيحين إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان يلتمس ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم اعتكف العشر الأخيرة، ثم اعتكف العشر الأخيرة وصارت في العشر الأواخر من رمضان. ولأن الغرض من الاعتكاف، الغرض من الاعتكاف تحري ليلة القدر، هذا غرض، لأن الإنسان الذي يعتكف يلتمس ليلة القدر، يلتمس ليلة القدر. وفي الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنبه. يقول زاد أحمد: وما تأخر. هذه اللفظة قل العلماء إنها ضعيفة، كل ما جاء في مغفرة الذنوب ما تقدم وما تأخر فإن لفظ التأخر ضعيفة، لفظ التأخر تكون ضعيفة، إلا أنها أتت لحالة خاصة، لحالة خاصة، وهم أهل بدر. أهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا أيضا يعني لا يدل على أنهم أيضا يعملون المعاصي والذنوب وأنهم يسمح لهم بهذا، لا، لكن يدل على فضل مكانتهم، فضل مكانتهم وعملهم العظيم. قال: وسميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. إذن ليلة القدر سميت القدر أولا لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، لأن التقدير كم قسم، كم نوع التقدير؟ ثلاث أنواع ولا لا؟ مر معنا تقدير، تقدير يومي، وتقدير حولي، تقدير عمري، تقدير عمري. وهذه التقدير الثلاثة هي تؤخذ من التقدير العام من اللوح المحفوظ، تؤخذ من التقدير العام. فاليوم قوله جل وعلا كل يوم هو في شأن، والحول ما يقدره الله في ليلة القدر، ما يقدره الله جل وعلا في ليلة القدر للسنة كلها. والتقدير العمري ما يقدره الله للإنسان في بطن أمه، إذا بلغ 14 ونفخت فيه الروح يرسل إليها الملك إلى آخره. سمت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة أو لعظم قدرها عند الله جل وعلا، سميت القدر لعظم قدرها ومكانتها عند الله، أو لأن للطاعة فيها قدرا عظيما، للطاعة فيها قدرا عظيما ولا شك، لأن العمل فيها خير من 1000 شهر، يعني ما يقرب من 83 سنة، وهي أفضل الليالي، وهي أفضل الليالي لا شك أنها أفضل الليالي، لقوله جل وعلا ليلة القدر خير من 1000 شهر، خير من 1000 شهر، وهذا لا يكون لبقية الليالي، هذا لا يكون إلا لها. قال وهي باقية، وهي باقية يعني أنها باقية إلى قيام الساعة، معناها أنها باقية إلى قيام الساعة، ولهذا قال لم ترفع للأخبار، لم ترفع. طيب لماذا نص على هذه المسألة رحمه الله؟ لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر، قال فتلاحى رجلان فرفعت، فتلاحى رجلان فرفعت، يعني حصل بين رجلين من الصحابة ملاحاة، يعني خصومة، فرفعت، فرفعت. فقد يتوهم متوهم ويظن ظن أن معنى رفعت أنها غير باقية، ليبين المصنف أن المعنى قوله رفعت يعني رفع علمها، رفع علمها، وهذا من أسباب الخصومة، لأن التشاحن والخصومة بين الناس سبب لرفع الخير عنهم، سبب لرفع الخير عنهم. فقد كانت ليلة القدر تعلم، علمها النبي صلى الله عليه وسلم أي ليلة ستكون، وممكن تبقى دائم ثابتة، لكن لما حصلت الخصومة رفعت بسببها، رفعت، ومعنى رفعت يعني رفع علمها، أما هي باقية. ولهذا يقول المصنف وهي باقية لم ترفع للأخبار، المراد بالأخبار الحديث الدالة على العمل في ليلة القدر، ولو لم تكن باقية ما صار في الحديث والحث في العمل فائدة، فهي باقية وهذا لا إشكال. وهي باقية لم ترفع للأخبار، وأوتاره آكد، أوتاره آكد، أوتار أي شيء؟ العشر، أوتار العشر الأواخر آكد. وما هي الأوتار؟ 21 23 25 27 29 هذه الأوتار. وهل يمكن أن تكون ليلة القدر في الشفع؟ نعم ممكن تكون، ممكن تكون في ليلة 22، ليلة 24، ليلة 26. ولهذا يقول العلماء إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في سابعة تبقى، في تاسعة تبقى إلى آخره، هذه إن جعلنا الشهر 29 صار في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى شفع، وإن جعلنا الشهر، أقصد إن جعلنا الشهر 30 صارت شفع، وإن جعلنا الشهر 29 ها صارت وتر. ولهذا استحب العبادة في العشر كلها، ممكن تكون في الشفع. فإذا كان الشهر 30 ها التمسوها في سابعة تبقى، ما هي السابعة؟ ها ليلة 24 صح؟ ليلة 24 25 26 27 28 29 30 إذا جعلنا الشهر 30 سابعة تبقى كم تكون؟ ليلة 24. طيب في تاسعة تبقى كم تكون؟ 22 تكون ليلة 22 22 23 24 25 26 ليلة 27 ليلة 28 ليلة 29 ليلة 30. إذن هي ممكن تكون في الشفع من العشر، لكنها في الأوتار آكد، لكنها في الأوتار آكد. ولهذا الإنسان في الأوتار يجتهد أكثر، مع أن العشر كلها موضع الاجتهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر ها شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. قال وأوتاره آكد، لقوله صلى الله عليه وسلم اطلبوها في العشر الأواخر، في 30 بقين أو 7 بقين أو 9 أو تسع باقين، وليلة سب وليلة 27 أبلغ أي أرجاها، لقول ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما، يعني بعض الصحابة أبي كان يقسم أنها ليلة 27، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت ليلة القدر في زمنه ها 21، كانت ليلة 21، يقول أسجد في صبيحتها على ماء وطين ومطرت السماء ليلة 21، ليلة 21 يوم أصبح وإذا الطين على جبهته وأنفه، على جبهته وأنفه. قال وليلة 27 أبلغ يرجاها، لقول ابن عباس وأبي بن كعب وغيرهما، وحكمة إخفائها ليجتهدوا في طلبها، حكمة إخفائها ليجتهدوا في طلبها، كما أخفي، كما أخفيت ساعة الجمعة، الجمعة فيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل شيء لا أعطاه إياه، وأخفت هذه الساعة، هل هي أول الجمعة أو بعد الجمعة أو بعد العصر إلى آخره، يعني ذكر من حجر الفتح ما يقرب من 40 قول فيها، فأخفيت لأجل أن يجتهد الناس ولأجل أن يتبين الراغب فيما عند الله جل وعلا. الآن لو كان ليلة القدر ليلة 21 مثلا، لو ورد النص أنها ليلة 21 وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 21 وعلمت في كل سنة ليلة 21، ما تميز المجتهد من الكسلان، أليس كذلك؟ فتجد إذا كان ليلة 21 كل الناس اجتمعوا في المساجد وتحروها، ولكن حكمة الله جل وعلا نخفاها حتى يجتهد المؤمن. قال وحكمة إخفائها ليجتهدوا في طلبها ويدعو فيها، ويدعو فيها لأن الدعاء مستجاب فيها، لأن الدعاء مستجاب فيها. قوله ويدعو فيها، أولا قالوا حكمة إخفائها ليجتهدوا، صح ولا لا؟ يجتهدوا هنا وشرابه في المضارع منصوب، حلمت أصبه حذف النون، ولهذا وجدت الألف في طلبها. ويدعو فيها، نعم ها؟ منصوب. ما أدري عنكم، ايش رأيك؟ ماذا أخذته؟ ها؟ مرفوع علامة. نعم؟ مرفوع علامة رفع حذف النون. هل حذف النون علامة الرفع؟ يا أبا أحمد. اللام هنا لام كي، لام التعليل. منصوب بأن مضمرة. ولا لا؟ والذي بعدها قال يدعو فيها. في ألف هنا؟ ما في ألف. يعني كان ليدعو شخص واحد. فإما أن تكون الألف هذا يكون، إما أن تكون الألف النون ما خرجت في الطبع، وإلا يكون المراد شخص واحد يدعو، لأن إذا كان يدعو شخص واحد ما يكون في ألف، ما يكون في ألف. قال ويدعو فيها لأن الدعاء مستجاب فيها بما ورد، بما ورد، هذا الأفضل، الأفضل أن يدعو بما ورد، لكن له أن يدعو بما شاء، له أن يدعو بكل ما ورد في السنة والقرآن، لكن كلما تحرى هذا الدعاء كلما كان أحسن. عن عائشة قالت يا رسول الله إن وافقتها فبما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هنا إلى أن تطلب العفو، مع أنها، مع أن المؤمن هنا في حالة كسل ولا في حالة دعاء عبادة؟ في حالة عبادة ودعاء اعتكاف واعتزال للأهل وشد المئزر، ومع هذا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، لان الانسان مهما كان لن يبلغ عمله الجنه، ومهما كان فهو صاحب ذنوب وتقصير ومعاصي، هذا ما يؤدي الى تواضع والخشوع والذل بين يدي الله جل وعلا، وان الانسان لا يعجب بعمله، لا يعجب بعمله. ولهذا تجد يعني قد يكون بعض الناس موفق يعتكف كل سنه، يعتكف وله صديق اخر ما يعتكف ولا سنه واحده، فيلومه ويشتمه لماذا لا تعتكف، أنا أعتكف كل سنة والحمد لله. هذا قد يؤدي إلى الإعجاب في النفس، ولهذا يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإذا وفق الإنسان إلى عمل صالح فعليه أن يشكر الله جل وعلا أن وفقه لهذا العمل وحرمه غيره. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الترمذي وصححه الحاكم وصححه النووي وغيره. قال وللترمذي معناه وصححه، ومعنى العفو الترك، معنى العفو الترك. العفو حيث معناه اللغوي الترك، تقول لشخص اعفو عني يعني اتركني لا تؤاخذني، اتركني بخطئي. فمعنى الله عز وجل يعفو عنه يعني يتركه عن هذا الخطأ لا يعاقبه عليه. لكن العفو إذا أطلق اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عني، فإن الله عز وجل إذا عفا ها تركه وستر ذنبه وأدخله الجنة. العفو يكون متضمنا هنا للمغفرة ولحصول المطلوب إلى آخره. وللنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعة: سألوا الله العفو والعافية، سألوا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة. وهذا دعاء عظيم من أجمع الدعاء، أن تسأل الله العفو والعافية. العفو أن يعفو عنك، والعافية أن يعافيك. لكن من أي شيء يعافيك؟ الذي يتبادر إلى الأذهان العفو من الأسقام والأمراض والأوجاع، لا شك أن هذا مطلوب في الدعاء. لكن العفو أعم وأشمل، أن يعافيك في دينك من الشهوات المؤدية للبدع، ومن الشبهات المؤدية للبدع، ومن الشهوات المؤدية للمعاصي. ولهذا إذا عوفي الإنسان في دينه، وعوفي في ماله، وعوفي في بدنه، وعوفي في أهله، بل وعوفي في أي شيء في وقته، فحال الإنسان يرزق الله عز وجل العافية، فيكون عنده وقت مبارك، ولا تفتح عليه أبواب الأشغال والأسقام والظروف إلى آخره. هذه من رحمة الله جل وعلا بعبده. فإذا دعا الإنسان بهذا الدعاء يستشعر كل هذه الأمور، أن يعافيه الله في بدنه وفي دينه وفي ماله وفي أهله. قال: فالشر الماضي يزول بالعفو، الشر الماضي يزول بالعفو، والحاضر بالعافية، بالعافية والحاضر بالعافية. الشر الماضي يعني مع الإنسان من الذنوب من السيئات وما اقترفه، فإنه يزول بالعفو إذا عفى الله عنه، والحاضر بالعافية، والمستقبل بالمعافاة لتضمنها دوام العافية. ولهذا صار هذا من أجمع الدعاء، من أجمع الدعاء. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. باب الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة يطلق على معاني، الاعتكاف في اللغة يطلق على معاني، فيطلق على لزوم الشيء كما ذكر المصنف لزوم الشيء، ويطلق على الإقبال عليه، الإقبال على الشيء أيضا، ويطلق على المكث والاستدارة. كل هذه من معاني الاعتكاف لغة. أما اصطلاحا هو لزوم المسجد طاعة لله عز وجل. الاعتكاف اصطلاحا هو لزوم المسجد طاعة لله عز وجل، طاعة لله عز وجل. و يقول هو لغة لزوم الشيء، ومنه يعكفون على أصنام لهم، يعني من اللزوم يعكفون على أصنام لهم، يعني ملازمين لها، ملازمين لها. واصطلاحا لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، الزاد الذي بين القوسين، لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، هذا تعريفه. فلو أن الإنسان لازم المسجد لكن لا بغرض الطاعة، يعني شخص مسافر يبي ينام في المسجد، يبي ينام ما له أهل وراد أن يبقى في المسجد يوم يومين، هل هذا معتكف؟ لا، يعتكف إذا نوى البقاء طاعة لله، لا لأجل النوم، لأجل المكيف، لأجل البرد، لا، حبس نفسه تعبدا لله، هذا هو الاعتكاف. ولهذا يمنع نفسه من مفسدات الاعتكاف، يمنع نفسه من مفسدات الاعتكاف. قال: واصطلاح اللزوم مسجد، أي لزوم مسلم عاقل ولو مميز. لزوم مسلم، الكافر لو اعتكف في المسجد لا يصح منه الاعتكاف، لأن الاعتكاف عبادة والكافر لا تصح منه العبادة. لزوم مسلم عاقل، عاقل أخرج المجنون، المجنون لا يصح اعتكافه، لو بقي في المسجد ما يصح اعتكافه، لأن المجنون ليس له نية، ليس له قصد. قال: ولو مميزا، لأن التمييز شرط لصحة كل عبادة، التمييز شرط لصحة كل عبادة إلا الحج والعمرة، الحج والعمرة، العبادات كلها لا بد فيها من التمييز لتكون صحيحة، تكون صحيحة. أما الوجوب البلوغ، لكن من حيث الصحة التمييز شرط لكل العبادات، كل عبادة، صلاة، صيام، صدقة، ذكر، وضوء، طهارة إلى آخره، لأن ما الذي أقل من التمييز ما له نية، ما له قصد. إلا الحج، الحج لا يشترط له التمييز، يعني لو حج من له ساعة فحجه صحيح، لو حج مولود له ساعة فحجه صحيح، وهذا من خصائص الحج، تكون حجته صحيحة وله ولوليه أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي حملت الصبي، وقال لا غسل عليه، لا غسل عليه، المراد به الجنب والحائض، الجنب والحائض لا يصح اعتكاف، لا يصح أن يعتكف الجنب والحائض، لأن الجنب والحائض لا يجوز لهم المكث في المسجد، لا يجوز لهم المكث في المسجد. قال لا غسل عليه مسجدا، مسجدا، مسجدا هنا أين العامل فيه؟ أين العامل؟ لزوم، العامل لزوم، ما هو بلزوم صاحب الزاد الذي قال لزوم مسجد، لا، صاحب الروض ماذا قال؟ قال أي لزوم، لزوم مسلم عاقل إلى آخره مسجدا، يعني لزوم مسلم مسجدا، لزوم مسلم مسجدا. طيب يقول مسجدا، يفهم منه أن الاعتكاف لا يصح في غير المسجد، لو اعتكف الإنسان في بيته أو اعتكف في مجلس أو الديوانية عنده في البيت أو إلى آخر ما صار اعتكاف، لأن الاعتكاف لابد أن يكون في مسجد. قال ولو ساعة، ولو ساعة، وهذا إشارة إلى وقت الاعتكاف، ما هو وقت الاعتكاف؟ يعني أقله، أقله، المصنف يقول ولو ساعة، ولو ساعة، يعني جزء من الوقت يمكثه في المسجد، المراد بالساعة عند الفقهاء الجزء من الوقت، وليس الساعة التي هي 60 دقيقة، الجزء من الوقت، يعني أقله ولو ساعة، أقله ولو ساعة، وهو كذلك أقله ولو ساعة، لكن السنة العشر كلها، أقله ولو ساعة، أما السنة فهي العشر كلها، العشر كلها، نعم الجزء من الوقت، الجزء يعني يمكث في المسجد جزء من الوقت، هذا هذا اعتكاف، جزء من الوقت هذا هذا اعتكاف، و لكن السنة العشر كاملة، هذا السنة، السنة أن يعتكف العشر كاملة، أما ما عدا العشر فهو مستحب وله فضل وله أجر، لكنه ما أدرك السنة، لا ما أدرك، لو أن إنسان اعتكف من العشر ليلتين أو 3 ليال نقول ما أدرك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حصل له خير، فعل أمرا مشروعا، فعل أمرا مشروعا، ويحصل له أنه أنه اعتكف، يحصل أنه اعتكف وحبس نفسه لله جل وعلا، لكن ما حصلت له السنة، ما حصلت له السنة، السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان اعتكف العشر كاملة، عشر كاملة. قال ولو ساعة لطاعة الله تعالى، ويسمى جوارا، يسمى جوار، يعني يسمى مجاورة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول جاورت هذه العشر ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر عن الأواخر، يعني جاور في العشر الأول أو العشر الوسطى ثم جاور في العشر الأخيرة. وإنما ذكر المصنف نص على قوله يسمى جوارا لأن هناك من يسميه خلوة، ولهذا العلماء يقول لا ينبغي أن يقال خلوة، يقول هذا مكروه أن يقال خلوة، أن يسمى الاعتكاف خلوة، إنما يسمى جوار، يعني جاور في المسجد، جاور في المسجد، ولا يسمى خلوة، ولا يسمى خلوة. قال ولا يبطل بالإغماء، ولا يبطل بالإغماء، وكالنوم مثلا، الإغماء أشمع يكون في لو أن الإنسان أغمي عليه في المسجد ومعتكف فإنه ما يبطل اعتكافه، لا يبطل اعتكافه، ولو أنه نام أسجد أيضا لا يبطل اعتكافه، لا يبطل اعتكافه، وهو مسنون، وهو مسنون كل وقت إجماعا، وهو مسنون، المصنف يقول وهو مسنون، يعني الاعتكاف سنة، والحجاوي أطلق قال مسنون ولم يقل في رمضان ولا في غيره، معناه أنه عنده أطلق ولا قيد، أطلق يعني في أي وقت لا يلزم أن يكون في رمضان. وأكد ذلك البهوتي قال كل وقت إجماع، يعني أنه يستحب أنه سنة كل وقت، لو اعتكف الإنسان في شهر 10، في شهر 1، شهر 3، هذا لا بأس، هذا لا بأس، لكن الآكد والأفضل في رمضان، الآكد والأفضل في العشر الأواخر من رمضان. وقول المصنف هنا مسنون في الحقيقة فيه نظر، قول مسنون فيه نظر، والأقرب أن يقال إن الاعتكاف في غير رمضان جائز مباح، ما نقول سنة، نقول مباح، وفي رمضان سنة، يعني في العشر الأواخر من رمضان أيضا، في العشر الأواخر من رمضان نقول سنة مستحب، وما عداها يكون من قبيل المباح، من قبيل المباح، لأن عمر نذر رضي الله عنه أن يعتكف ليلة في المسجد، فأقل النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فدل على أن الإنسان لو اعتكف في غير رمضان ها فإننا ما ننكر عليه، ما نقول هذا بدعة، نقول هذا أمر جائز لا بأس أن اعتكف، لكن السنة في رمضان، السنة في رمضان بل في العشر الأواخر. انتبهوا معي بارك الله فيكم. قد يقول قائل طيب المصنف هنا يقول إجماعا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف العشر الأول يلتمس ليلة القدر، بعد ذلك اعتكف العشر الأوسط، بعد ذلك اعتكف العشر الأواخر، ولم يرد أنه اعتكف بعد ذلك العشر الأول ولا العشر الوسطى أبدا، بعدما أخبر ليلة القدر في العشر الأواخر صار اعتكف العشر، ولم يعتكف أحد من صحابته في أول رمضان، ماذا يدل هذا عليه؟ يدل على المشروع متى؟ في العشر الأواخر. طيب إذا كان المشروع في العشر الأواخر من رمضان وليس في أوله ولا في أوسطه، كيف في غير رمضان؟ يعني كيف نقول مثلا السنة يستحب الإنسان يعتكف في أي شهر؟ فنقول الصحيح أن السنة في رمضان في العشر الأواخر أيضا، أما ما عداه فيكون من قبيل المباح، يعني لو اعتكف شخص نقول لا بأس، يجاور في المسجد ويدعو ربه جل وعلا ويكثر القراءة ويعتزل الدنيا يحيي قلبه، لأن البقاء في المسجد والانقطاع عن الدنيا والضيعة والأولاد وقت معين هذا في علاج القلب، يقبل القلب الله عز وجل، يحافظ على حزبه وما يقرأ يوم يومين ثلاثة أيام ثم بعد ذلك يخرج، هذا من قبيل المباح، أما رمضان فهو من قبيل السنة. قال كل وقت إجماعا لفعله عليه السلام ومداومته عليه ومداومته عليه. طيب مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه متى؟ ها في العشر الأواخر من رمضان، واعتكف أزواجه بعده ومعه، اعتكفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه بعده، متى اعتكف أزواجه؟ في غير رمضان أو في رمضان؟ ها في رمضان، في أي وقت من رمضان؟ في العشر الأواخر. إذن هذا السنة، السنة نعتكف في هذا الوقت ومع هذا يكون جائز، وهو في رمضان آكد، وهو في رمضان آكد لفعله عليه السلام، لفعله عليه الصلاة والسلام، يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقال في رمضان آكد لأن هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال وآكده في العشر الأخير، وآكده في العشر الأخير، يعني عند الآن كم مرحلة، كم مراتب؟ ثلاث، مستحب، مستحب آكد، ومستحب آكد من الآكد، صح ولا لا؟ طيب مستحب متى عند المصنف؟ كل وقت، كل وقت سنة. وآكد متى؟ في رمضان في العشر الأول والوسطى، وآكد منها متى؟ في العشر الأخيرة، في العشر الأخيرة. قال ويصح الاعتكاف بلا صوم، صح الاعتكاف بلا صوم، وهذا هو المذهب، هذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية، أن يصح أن يعتكف بغير صوم، يصح أن يعتكف بلا صوم، فلو اعتكف في غير رمضان وهو مفطر له أن يعتكف، له أن يعتكف. ومن العلماء من قال لا يعتكف إلا بصوم، المالكية والحنفية رحمهم الله يقول ما في اعتكاف إلا بصوم، لا اعتكاف إلا بصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتكف إلا في رمضان، ما اعتكف إلا وهو صائم، لكن الصحيح المذهب، صحيح المذهب أنه لا يشترط أن يكون صائما. قال ويصح الاعتكاف بلا صوم لقول عمر يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، رواه البخاري. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوفي بنذرك وقد نذر أن يعتكف في غير رمضان، دل على أنه أن الاعتكاف لا يشترط له الصوم، لا يشترط له الصوم. ثم إن عمر هنا قال اعتكف ها ليلة، اعتكف ليلة، والليالي فيها صيام ولا ما فيها؟ ما فيها صيام، فدل على أنه يعتكف. قال ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل، لأن الليل ليس محل للصيام، ليس محل للصيام. أما لا يرد علينا الاعتكاف في العشر الأواخر لأن فيها الليل، صح ولا لا؟ لكن هنا الليل في العشر الأواخر تبع للأيام، لأنه يعتكف وهو صائم ويفطر في الليل. أما هنا ليلة واحدة نذر أن يدخل المسجد مثلا بعد غروب الشمس ويخرج الفجر، بعد الفجر يدخل المسجد قبل غروب الشمس ويخرج بعد طلوع الفجر، يعتكف في الليل، فهذا جائز لا يشترط الصوم. ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل ويلزمان، أي الاعتكاف والصوم بالنذر، هذا أمر الظاهر يلزمان. ما الذي يلزم؟ ها الاعتكاف والصوم. لو نذر أن يعتكف يلزمه الاعتكاف، لو نذر أن يصوم يلزم عليه الصوم. قال فمن نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزمه الجمع، لزمه الجمع. قوله يقول من نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا، في فرق. من نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا أو يصوم معتكفا، المصنف يقول لزمه الجمع في الحالين. لماذا؟ لأن هناك من فرق بينهما، هناك من فرق، قال إن من نذر أن يعتكف صائما غير أو يصوم معتكفا، صح ولا لا؟ لأن فمن نذر أن يعتكف صائما وش أعراب صائم؟ حال. إذن اعتكف حال كونه صائما، إذن الصيام قبل الاعتكاف ولا بعده؟ ها قبله، فما اعتكف إلا هو صائم. وقوله أو يصوم معتكفا يعني صام حال كونه معتكفا، ممكن يكون دخل المعتكف مفطر ثم صام، واضح ولا لا؟ فالمصنف يقول في كلا الحالتين لزمه الجمع، يعني من قال لله علي نذر أن أعتكف صائما أو قال لله علي نذر أن أصوم معتكفا، يقول المصنف يلزمه الجمع في الحالتين بخلاف من فرق بينهما. ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب. قال فمن نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزمه الجمع، وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا ونحوه. لو نذر، لو قال لله علي نذر أن أصلي معتكفا، فهنا إذا اعتكف يصلي، ولو صلى وهو غير معتكف ها ما وفى بنذره. وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا ونحوه، لقوله عليه السلام من نذر أن يطيع الله فليطيع، رواه البخاري. وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة، لو قال لله علي نذر أن أصلي بسورة البقرة أو أصلي بسورة عمة إلى آخره، يجب أن يصلي فيها. ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها ولا لقن بلا إذن سيده، لأن الاعتكاف سنة، الاعتكاف سنة، وطاعة الزوج واجبة وطاعة السيد واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا بإذنه. فلا يجوز للزوجة أن تعتكف بلا إذن زوجها، لأن الاعتكاف مستحب فلا بد من إذنه. ولا لقن، والمراد بالقن العبد الرقيق، العبد الرقيق، هذا لا يجوز أن يعتكف إلا بإذن سيده، لأنه مشغول في خدمة سيد، كما أن الزوجة مشغولة في خدمة زوجها، فالسيد أيضا مشغول بخدمة العبد، مشغول بخدمة سيده، فلا يعتكف إلا بإذنه. ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا ومن نذر بلا إذن. انتبه، يقول ولهما، الضمير يعود على من؟ على الزوج والسيد. لهما تحليلهما، يعني إذا شرعت الزوج في النذر للزوج أن يقطع نذره، إذا شرعت الزوجة بالاعتكاف للزوج أن يقطع اعتكافها ويبطله يحللها منه. ولو أن العبد اعتكف ها للزوج، للسيد أن يبطله، السيد أن يبطله. من تطوع مطلقة، شو معنى مطلقة؟ يعني أذن أو لم يأذن، يعني مثلا أذن الزوج للزوجة أن تصوم تطوع، فإذا صامت له أن يبطل صومه، واضح ولا لا؟ ولو أذن السيد العبد أن يصوم أو أن يعتكف ثم أبطله فله أن يبطله، لأن المصنف يقول ولهما تحليلهما من تطوع مطلقة. وش معنى مطلقة؟ يعني سواء أذن الزوج والسيد بهذه العبادة أو لم يأذن، فإذا شرعت الزوجة في العبادة له للزوج أن يبطلها، وإذا شرع العبد بالعبادة للسيد أن يبطل العبادة، سواء أذن الزوج والسيد أو لم يأذنا. قال ولهما تحليلهما من تطوع مطلقة ومن نذر بلا إذن. من نذر بلا إذن، يعني لو أن الزوجة قالت لله علي نذر أن أصوم يوم ثم صامت، فللزوج أن يبطل صومها لأنه ما أذن لها. لو نذرت أن تعتكف ثم اعتكفت فللزوج ها إبطاله لأنها نذرت بدون إذنه، والعبد كذلك. ولهذا يقول المصنف ومن نذر بلا إذن. أنتم معي؟ لا يشغلكم الكتاب، تقلبون الصفحات وأنا أتكلم، انتبهوا. طيب، قوله ومن نذر بلا إذن يعني معناها أنه إذا أذن لها أن تنذر في الاعتكاف، أو أذن السيد للعبد أن ينذر الاعتكاف أو الصوم، فلا يملك أن يبطله. واضح ولا لا؟ لأنه يقول ومن نذر بلا إذن، يفهم منه أنه إذا أذن للزوجة أن تنذر في صوم أو اعتكاف، أو أذن السيد العبد أن ينذر في اعتكاف أو صوم، فلا يملك بعد ذلك أن يبطله منهما. واضح لما هو واضح؟ قال ولا يصح الاعتكاف إلا بنية، لحديث إنما الأعمال بالنيات. هذا صحيح لأنه عبادة، وكل عبادة لا تصح إلا بنية، لا تصح إلا بنية، لقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. أنتم معي؟ طيب، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هل هذا تكرار؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هل هذا توكيد تكرار؟ لا لا، الجملة الأولى تتعلق بصحة العمل، والجملة الثانية تتعلق بثوابه. انتبهوا، الجملة الأولى تتعلق بصحة العمل وقبوله، تتعلق بصحة العمل، والجملة الثانية تتعلق بثوابه، بثوابه. طيب، إنما الأعمال بالنيات يعني إنما العمل لا يصح إلا بنية، بدون نية ما يصح. وإنما لكل امرئ ما نوى يعني ليس له ثواب إلا على ما نوى، على ما نوى. ومن هنا يظهر بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أوتي جوامع الكلم، فيكون الجملة الأولى في صحة العمل، والجملة الثانية في أجره وثوابه. قال ولا يصح إلا في مسجد، لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد يجمع فيه، أي تقام فيه الجماعة، إلى آخره. يقول ولا يصح إلا في مسجد، نعم، لكن ليس كل مسجد، المسجد الذي تقام فيه الجماعة. فلو أن الإنسان اعتكف في مسجد ما تقام فيه الجماعة، يصلى فيه مرة أو مرتين، وأحيانا لا يصلى فيه، هنا ما يصح الاعتكاف. لماذا؟ لأنه سيتخلله الخروج لصلاة الجماعة، يفوت عليه واجب. ثم معي؟ وكثرة الخروج تنافي الاعتكاف، كثرة الخروج تنافي الاعتكاف، فلا بد من مسجد يجمع فيه. قال يجمع فيه يعني تصلى فيه الجماعة، وليس المعنى تصلى فيه الجمعة، أي تقام فيه الجماعة، لأن الاعتكاف في غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه. وإذا أراد أن يتحرز من الخروج ماذا يصنع؟ تقول اعتكف في مسجد تصلى فيه الجماعة، تصلى فيه الجماعة، وهو منافي للاعتكاف، يعني كثرة الخروج منافي للاعتكاف. ومن الناس، وهذا يحصل، يعني بعض الإخوة، بعض الشباب يعني يصلي خلف قارئ يحب قراءته، وهذا لا بأس، هذا ما في إشكال، الإنسان يصلي مع من يخشى معاه، لكن يعتكف عنده مثلا، يعتكف عنده. طيب، قلنا لا بأس، اعتكفت عنده، من يأتيه بالطعام والشراب؟ إما أن يفطر، يفطر ويتسحر على التبرعات وعلى الإحسان من الجيران، أو يكلف من معه يأتيه بطعامه، فهل هذا يليق بطالب العلم أن يعني أن يتعبد الله عز وجل وهو تحت منة غيره؟ هذا أخذ خطأ، يعني ينبغي الإنسان أن يحرص أن لا يكون لأحد عليه منة ما ما دام أنه قادر، فأعتكف في المسجد الذي بجوار بيتي حتى يأتيني الطعام من بيتي. لكنه لو اعتكف لا نستطيع أن نمنعه، لكن المعتكف ينبغي أن ينشد الكمال، لأنه اعتكف يريد ليلة القدر، يريد الكمال ما يريد النقص. أضف إلى هذا مع ما في الاعتكاف في المسجد الذي يجتمع فيه ناس كثير ينشغلونه بالكلام والقيل والقال، وقد لا يتفرغ العبادة. والاعتكاف حبس سجل للنفس، ليس بأمر هين. يعني الشخص الذي يريد أن يعتكف وكأنه في مجالس، في راحة مع زملاء وأنس، إذن ما الفرق بينه وبين من هو خارج المسجد؟ ما تميز بشيء، لأن المعتكف يتميز بحبس النفس ومنعها، ويجد التعب والمشقة في الاعتكاف. فعلى كل حال ينبغي الإنسان أن إذا فعل عبادة أن يحرص أن يكون على أكمل وجه، يحرص أن يكون على أكمل وجه. قال وإلا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمعذور والعبد. يقول الأصل أن لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. طيب الذي ليس على صلاة جماعة، هذا لا بأس أن يعتكف في مسجد ما تقام فيه الجماعة، لا بأس. ما الذي ما تجب عليه الجماعة؟ المرأة، هذه ما تجب على صلاة الجماعة. لو اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الجماعة لا بأس. المصنف يقول العبد، بناء على أن العبد لا تجب عليه صلاة الجماعة، صح؟ ومر معنا أن الراجح أن الجماعة تجب على العبد وعلى غيره. الأصل تساوي الأحرار والعبيد في التكاليف إلا ما خصه الشارع. طيب ومثله لو اعتكف إنسان من الضحى إلى قبل الظهر، قال أنا أريد أن أعتكف 3 ساعات، يجوز أن أعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة لا بأس. لماذا؟ لأنه ما يتخلل خروج الجماعة. قال إلا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمعذور والعبد فيصح اعتكافه في كل مسجد، للآية لقوله أنتم أكفون في المساجد. وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا، هذا لا بأس أن اعتكف في المسجد لا تقام به الجماعة، لأنه هنا ما يتخلله خروج، يعتكف بعد شروق الشمس ويخرج قبل الظهر. قال سوى مسجد بيتها. ما المراد هنا؟ المراد المرأة. يعني أن المرأة لها أن تعتكف في مسجد لا تقام به الجماعة لا بأس. لماذا؟ لأنها ليست لا تجب عليها الجماعة، إلا مسجد واحد لا يجوز أن تعتكف فيه وهو مسجد بيتها، هذا لا يجوز، وهذا عند الجمهور. يعني المرأة تتخذ بيتها مصلى، ما كانت تصلي في مسجد تصلي فيه، يقول لا يصح أن تعتكف فيه لأنه ليس بمسجد. وقوله هنا سوى مسجد بيتها إشارة إلى قول الحنفية، فالحنفية يقولون للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها. الأحناف رحمهم الله يقولون للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها. الدليل قالوا إن الاعتكاف يتبع الأفضلية في المكان، الاعتكاف يتبع الأفضلية في المكان، فالمرأة صلاتها في بيتها ها أفضل، أليس كذلك؟ صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، فيكون الاعتكاف من باب أولى. اعتكافها في بيتها نقول أفضل لها، أيضا أفضل لها، ولكن الراجح المذهب، راجح القول الأول، أنه لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها لأنه ليس مسجد. والله جل وعلا يقول وأنتم عاكفون بالمساجد، كل مسجد. أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يزلنا الأقبية ويترك الاعتكاف تلك الشهر، لما خاف أن الاعتكاف من غيره رضي الله عنهن، كل امرأة ضربت خباء في المسجد، ما اعتكفنا في بيوتهن، دل على الاعتكاف لابد أن يكون في مسجد. قال سوى مسجد بيتها وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها، لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكمة، ليس بمسجد لا حقيقة ولا حكمة، يعني ولا يأخذ حكم المساجد، ولا يأخذ حكم المساجد. قال لجواز لبثها فيه حائضا وجنوبا. نعم، كون المرأة تمكث في مصلاها تجلس فيه وهي حائض، والجنوب أيضا يجلس فيه، دل على أنه ليس بمسجد، فلا تعتكف فيه. قال ومن المسجد ظهره. وبناء عليه هل للمرأة أن تعتكف؟ نقول نعم، لو المرأة ذهبت للمسجد واعتكفت نقول جائز، بل هو سنة حتى للمرأة، لكن بشروطه أن لا يكون هناك فتنة، وأن يخشى عليها من حصول فتن أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف أزواجه من بعده، واعتكف أزواجه من بعده، فدل على أن المرأة لا تعتكف. فلو اعتكفت المرأة الآن في مصلى، مصلى النساء، فلها لا تعتكف فيه، لا تعتكف فيه. وبالمناسبة، بالمناسبة بعض المصليات الآن ما تكون داخلة في المسجد، خاصة بعض مصليات النساء، يعني مصلى المرأة مصلى النساء إذا كان داخل سور المسجد محاط أو متصل في المسجد وبابه داخل المسجد، فهنا يكون تبع المسجد. بعض المساجد يعني رأيت يعني مصلى النساء بجوار المسجد، يعني مصلى النساء جعلوه بجوار المسجد، هذا ما يصح، وليس من المسجد رحمك الله، ليس تابع المسجد، المسجد لابد أن يكون متصل كما سيذكر المصنف الآن. قال لجواز لبثها فيه حيضا وجنوبا ومن المسجد ظهره ورحبته المحوطة إلى آخره. شرع المصنف الآن بما يتبع المسجد، بما يتبع المسجد، يعني المسجد ليس هذا المكان الذي نحن فيه الآن، لا، كل ما أحاط به سور المسجد فهو داخل المسجد. فالسور يعني حوش المسجد وسطحه والمنارة، إذا كانت المنارة داخل المسجد فهي داخلة في المسجد، أما إذا كانت خارج المسجد لا، يعني بعض المنارات أين تكون؟ تكون أمام المحراب، أليس كذلك؟ مستقلة، هذه ما هي داخلة في المسجد، إنما المراد إذا كان يحيط بها سور المسجد. قال ومن المسجد ظهره يعني سطحه، هذا من المسجد، ورحبته المحوطة، رحبته ما هي الرحبة؟ المتسعة اللي خارج المسجد، هذه داخلة في المسجد لكن بشرط أن تكون محوطة، يعني مثل الآن على حوش، لكن لو ما في سور، لو المسجد خلفه فسحة ورحبة متسعة لكن ما له سور المسجد، هل يأخذ حكم المسجد؟ لا. مثل الآن الدعاء، إذا دخل المسجد يدخل برجله اليمين ويخرج بالشمال، منين يدخل من يخرج؟ هل باب المسجد ولا باب السور الخارجي؟ باب السور مو باب المسجد، إذا دخل من باب الحوش يدخل برجله اليمين، وإذا خرج من يخرج بالشمال. قال ورحبته المحوطة ومنارته التي هي أو بابها فيه، فيشترط أن تكون المنارة داخل المسجد أو تكون أو يكون بابها داخل المسجد، يعني لا بأس أن تكون المنارة أو مصلى النساء لا بأس أن يكون ملاصق للمسجد والمنارة ملاصقة، لكن الباب داخل المسجد، يعني إذا أراد أن يدخل المنارة منين يدخل؟ من داخل المسجد، أما إذا كان هي ملاصقة للمسجد وبابها خارجي ما تكون داخل المسجد. قال لجواز، قال ومنارته التي هي أو بابها فيه وما زيد منه، أيضا ما زيد من المسجد داخل المسجد. فالآن مثل نحن الأرض اللي بجوار المسجد هنا ليست تابعة للمسجد، صح ولا لا؟ طيب لو أزيل هذا الطريق، أزيل هذا الأسفلت والغي الجدار ووسع الحوش، ماذا يكون؟ يكون تبع المسجد. ولهذا المسجد النبوي الآن أوسع منه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا من صلى فيه فله 1000 صلاة، 1000 صلاة، فالأجر لا ينقص، يتبع التوسعة. قال وما زيد فيه، وما زيد فيه، والمسجد الجامع أفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة. نعم، إذا كان الشخص سيعتكف أكثر من 7 أيام أو سيعتكف أيام يدرك فيها الجمعة، فالجامع أفضل، الجامع أفضل، لأنه يخرج ويرجع، يخرج ويرجع، لكن لا يلزم أن يعتكف في الجامع، المصنف يقول أفضل، فلو اعتكف في مسجد عند بيته يخرج يصلي الجمعة ها ثم يعود لمسجده، وإن شاء ما كتب المسجد الذي خرج إليه، يعني لو أن إنسان اعتكف في مسجد ليس بجامع ثم خرج يصلي الجمعة، هل نقول يرجع مباشرة؟ لا، ما يلزم، يرجع كل واحد، أهم شيء يبقى في المسجد، فإن أراد أن يكمل الاعتكاف في الجامع له أن يكمله، وإذا أراد أن يرجع متى ما أراد أن يرجع يرجع للمسجد مباشرة. وهل يذهب المسجد القريب أو البعيد؟ نقول يذهب المسجد القريب، لأن الضرورة تقدر بقدرها. وهل يمشي مع الطريق المباشر للمسجد أو مع طريق آخر بعيد؟ نقول يمشي مع الطريق المباشر، لأن خروجه لحاجة فتقدر بقدرها. والمسجد الجامع أفضل للرجل لرجل تخلى اعتكافه جمعة، ومن نذره هي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة إلى آخره. انتبهوا، الخلاصة إذا نذر الإنسان أن يعتكف في مسجد، مسجد عادي ليس جامع، نذر أن يعتكف في مسجد ليس في جمعة، فلا يعتكف في أي مسجد آخر، ما يلزم هذا المسجد، واضح؟ لكن لو نذر أن يعتكف في مسجد جمعة لا يعتكف في مسجد أقل منه ما في جمعة، لأنه سيخرج إلى الجمعة، إذن يعتكف في المسجد الذي نذره. أما إذا نذر أن يعتكف في مساجد لها فضيلة لها ميزة، فله أن يعتكف في المسجد الذي نذر الاعتكاف فيه، وله أن يعتكف في ما هو أعلى منه. فإذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ها لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام. لو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي ها له أن يعتكف في المسجد النبوي، وله أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أعلى. لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى له أن يعتكف في المسجد النبوي، وله أن يعتكف في المسجد الحرام. لو نذر أن يعتكف في مسجد أي مسجد له أن يعتكف في النبوي والحرام إلى آخره. واضح المواضح؟ هذا خلاصة ما سيذكره المصنف. قال: ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة والأقصى، وأفضلها المسجد الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى، لقول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة في مسواه إلا المسجد الحرام، رواه الجماعة إلا أبا داود. لا يلزمه جواب من أي لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة فيه، أي في المسجد الذي عينه إن لم يكن من الثلاثة. واضح ما واضح؟ قال: إن لم يكن من الثلاثة، لقوله عليه السلام: لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فلو تعين غيرها بتعين لازمه المضي إليه. طيب لماذا؟ ما هي العلة؟ لو قال لله على نذر أن أعتكف في هذا المسجد المجاور هنا، نقول لك أن تعتكف في أي مسجد. لماذا قلنا هذا؟ لأننا إذا ألزمناه أن يعتكف في المسجد الذي نذر الاعتكاف فيه، صح ولا لا؟ ما الذي يترتب؟ يترتب أن نلزمه بشد الرحل إليه، صح ولا لا؟ والرحل لا يشد إلا المساجد الثلاثة. ولهذا يقول المصنف: فلو تعين غيرها، يعني غير المساجد الثلاثة، بتعيينه يعني بنذره أن يعتكف فيه، لزمه المضي إليه. وإذا لزم المضي إليه ماذا يترتب عليه؟ قال: واحتاج لشد ها لشد الرحل إليه. ثم معي؟ لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة. لماذا؟ لأنه ليس لشد الرحل، لا، لأننا إذا قلنا اعتكف في مسجد عادي سيخرج لصلاة الجمعة، صح؟ إذا ما وفى بنذره، الخروج حصل حصل، فإذا نذر في الجامع لابد أن يكون في جامع. لكن هل يلزم الجامع الذي نذر الاعتكاف فيه أو أي جامع آخر؟ نقول أي جامع مثله. خلاص، صلى الله وسلم على نبينا. نعم. العامل لا يشترط إذن الكفيل إلا في وقت الذي فيه في الوقت الذي استأجره فيه. فإذا كان مثلا العامل من الساعة 7 إلى الساعة 2، واضح لا؟ بعده ما يملك أن يستأذن، ما يملكه، لأن العامل أجير وليس رقيق، واضح لا؟ فلا يشترط أن يستأذنه إلا إذا كان اعتكافه يضر بعمله، يعني يخرج متعبا، أنا ما اعتكف، واضح؟ نعم؟ لا، يعني قد نقول يصح مع الإثم، قد نقول لا يصح. مثل؟ نعم. هو ما يشترط أن استأذنه، لكن أمره قدم الاعتكاف، أمر الوالد أمر أبيه، هاي واجب، الاعتكاف سنة، الواجب مقدم على السنة. يقولون يحصل الوقت الذي يمكث به المسجد المكوث، يعني لو أن الإنسان جلس مثلا دقيقتين خمس دقائق، هذا ما هو مكث، ما يسمى مكث، ما يقول هذا ما يقول، ما يقول بقي في المسجد، واضح ولا لا؟ ولهذا المالكية يقول يشترط أن يبقى في المسجد وقت يصدق عليه أنه مكث، واضح ولا لا؟ ومن العلماء من قال المرور في حد ذاته اعتكاف، أي جزء، يعني لو دخل مع الباب الشرقي خرج مع الباب الغربي ونوى ويمشي هذا اعتكاف، فهذا الوقت يحصل له الاعتكاف. لكن هذا في نظر يعني إذا حصل له المكث يكفي. نعم نعم نعم بالإذن. لا في أصل النذر، النذر وجب انتهينا، الوفاء ما له علاقة. يحتمل يحتمل يعني أن تقصد يعني هل معنى من غير إذن يعني أنها نذرت وشرعت بالوفاء بغير إذن الزوج صح؟ يحتمل يحتمل هذا وهذا، كلام مصنف محتمل لهذا وهذا، ذكر شيء في الحاشية يحتمل هذا وهذا. هذا لا بأس إذا كان وكل شخص منه وأحسن، هذا لا بأس. نعم خلاص ما يجوز، المسجد أمانة، لكن لو وكل شخص يعني قراءته مثله ولا أحسن، أحيانا قد توكل شخص الجماعة يريدونه، هذا ما في مانع. لكن الآن إذا كان يمنع من جهة الأوقاف يعني يجي تعميم يوقع عليه، ما تذهب إلا بإذن، هنا ما يجوز يذهب إلا بإذن. خلق الدرس، ها؟ سؤال خلق الدرس، ها؟ باقي لنا يوم إن شاء الله.